لكن الذي ميز أبا حنيفة وجعله سببا في تلقي كل هذه الصفات العظيمة ما كان معروفا عنه من فضل الله عليه بالفطنة والبديهة والثبات والوضوح والعقل الراجح. وله في ذلك مواقف وله قصص عجيبة، وكان يعني عنده قدرة غير عادية على إثبات الحجة على خصومه. ومن ذلك ما وصله من خبر أن هناك رجلا في الكوفة كان شديد التحامل والكره للخليفة الراشد والصحابي الجليل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان من شدة تحامله على عثمان كان يقول عنه أنه يهودي. حاشاه، لكن هكذا أحيانا الحقد يصل بالإنسان. وصل الخبر لأبي حنيفة فزع، كيف يتجرأ إنسان أن يعني يتكلم عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه بهذه الطريقة؟ فقرر أن يذهب إلى الرجل، فرحب به الرجل واستقبل استقبال كبير. فلما جلس إليه قال له أبو حنيفة: أتيتك خاطبا؟ فقال الرجل: لمن؟ قال أبو حنيفة: لابنتك، رجل شريف غني المال حافظ لكتاب الله سخي يقوم الليل كثير البكاء من خوف الله. فقال الرجل: يا أبا حنيفة، الناس تقنع بأقل من هذا، من الذي اجتمعت له كل هذه الصفات؟ الشرف والغنى وحفظ الكتاب والجود والعبادة والخشية من الله عز وجل، في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة؟ فقال أبو حنيفة: لكن فيه عيب. قال الرجل: وما هو؟ قال: يهودي. قال: سبحان الله، تأمرني أن أزوج ابنتي من يهودي؟ ماذا تقول يا أبا حنيفة؟ فقال: ألا تفعل؟ ما ترضى تزوج بنتك رجل هذه صفاته بس لأنه يهودي؟ فقال: لا. فقال أبو حنيفة: فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه من يهودي. فاستحى الرجل وعرف أن كلامه السيء عن عثمان وطعن عثمان بأنه يهودي أمر لا ينبغي ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم عثمان وجعله زوجا لابنتيه. فقال الرجل: أستغفر الله، إني تائب إلى الله عز وجل. بهذه الفطنة السمحة كان يرد الجاهلين إلى الصواب، وكان من بديهته وسرعة خاطره عند قدرة عجيبة على التخلص من المؤامرات التي تحاك ضده. في قصة طريفة كانت حدثت في مجلس أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، دخل أبو حنيفة على أبي جعفر وعند الخليفة أعداد كبيرة من الناس، فقال أحد الكبار القوم هو أبو العباس الطوسي، قال لبعض من حوله: اليوم أقتل أبا حنيفة. كان يكره أبو حنيفة وكان عدو له، فنادى في المجلس، نادى أبا حنيفة فقال: يا أبا حنيفة، عندي سؤال. قال: هات. طبعا الخليفة يسمع. قال: إن أمير المؤمنين يدعو الرجل منا فيأمره بضرب عنق الرجل. أمير المؤمنين أحيانا يصدر أوامر: اقتلوا فلان. فإذا أمر واحد منا وأنا ما أدري ماذا فعل هذا الرجل، لا يدري ما هو، أيسعه أن يضرب عنقه؟ يعني يجوز أني أقتل إنسان بأمر من الخليفة وأنا ما أدري ماذا فعل هذا الرجل؟ فأبو حنيفة طبعا سؤال خطير، إذا قال لا يجوز كان يقول لا أقتل بدون سبب، وإذا قال لا ما يجوز كان يقول أوامر الخليفة لا قيمة لها، فالجوابين فيه مشكلة. لكن انظر الفطنة والدهاء وسرعة البديهة عند أبي حنيفة، فرد على الطوسي وقال: يا أبا العباس، أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل؟ فقال الطوسي: بالحق. قال أبو حنيفة: أنفذ الحق حيث كان. فانظر الفطنة. والتفت أبو حنيفة للجالس جنبه قال: هذا أراد أن يوثقني فربطته، أراد يربطني بحبل أنا اللي ربطته. وهذا الخبر يدل على الفطنة وسرعة البديهة وحسن التخلص وقريب من هذا ما حدث في قصة لطيفة أخرى أيضا في مجلس المنصور. دعا المنصور يوما أبا حنيفة، في الطريق قال الربيع ابن يونس حاجب المنصور، وكان بينه وبين أبي حنيفة عداء، قال الربيع: يا أمير المؤمنين، هذا أبو حنيفة يخالف جدك عبد الله بن عباس، طبعا أبو جعفر عباسي ينتسب إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فيقول الربيع لأبو جعفر: هذا أبو حنيفة يخالف جدك عبد الله بن عباس. قال: فيما يخالفه؟ قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا حلف الإنسان على يمين ثم استثنى، الاستثناء أن يقول والله أفعل كذا إلا إذا صار كذا، هذا يسمونه استثناء، إذا قال والله سأفعل كذا هذا يمين. ففتوى ابن عباس: إذا حلف الإنسان على يمين ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الاستثناء. وأبو حنيفة يقول: لا يجوز الاستثناء بهذه الصورة، من يريد أن يستثني لازم يتبع الاستثناء بالكلام فورا، ما يقول والله سأفعل كذا وبعد يوم يقول إلا إذا حدث كذا. فالآن موقف كأن في توتر، أن أبو حنيفة يخالف ابن عباس، وابن عباس صحابي عالم جليل وإليه ينتسب الخليفة. فأبو حنيفة يريد أن يتخلص من هذا الموقف الذي أراد أن يوقعه فيه الربيع: يا أمير المؤمنين، فيها أمر أخطر من هذا. قال: ما هو؟ قال الربيع: هذا حاجبك يقول للناس ليس في عنقكم بيعة للخليفة، ويقول للجنود ليس في عنقكم بيعة للخليفة. فقال الربيع: والله ما قلت. قال: بلى تقول. قال: كيف؟ قال: ألست تفتي بقول ابن عباس؟ قال: نعم. قال: يأتون الناس ويحلفون بالبيعة لأمير المؤمنين وبعدين يروحون بيوتهم ويستثنون، يقولون إلا إذا كذا وكذا وكذا وكذا، ويحطون 1000 شرط ما تنطبق على الخليفة فتبطل أيمانهم. فضحك المنصور، عرف أن الاستثناء بهذه الطريقة فعلا لا يصح، فقال: يا ربيع، لا تعرض لأبي حنيفة. فلما خرج أبو حنيفة أمسكه الربيع يعاتبه، قال: أردت أن تشيط بدمي؟ يعني بكلامك هذا كان لو فعلا صدق الأمير ولا اقتنع به كان سيقتلني. قال أبو حنيفة بسماحة وببساطة: لا، ولكنك أردت أن تشيط بدمي فخلصتك وخلصت نفسي. أبو حنيفة النعمان وذكائه وسرعة بديهته، فتضيف إلى ذلك ثباتا ورباطة جأش وحزما وقوة في التصدي للمواقف الخطيرة. ومن أخبار ذلك ما حدث يوما أن فرقة منحرفة هي الخوارج، هذه الفرقة كانت تقتل المسلمين إذا لم يقولوا بقولهم، وكانوا يتركون المشركين إذا استجاروا بهم. فدخل هؤلاء في يوم عصابة منهم دخلت على مسجد الكوفة بدأت تقتل في الناس وهرب الناس. أبو حنيفة لما رأى المشهد والوضع خطير جدا أمر أصحابه بالجلوس فلم يتحركوا، وقال لهم: لا تبرحوا. وفعلا مع لحظات وإذا الخوارج واقفين على رأس الحلقة. فقال رئيس هؤلاء الخوارج: ما أنتم؟ فقال أبو حنيفة: نحن مستجيرون. فقال أمير الخوارج: اتركوهم وأبلغوهم مأمنهم واقرأوا عليهم القرآن. فأخذ الخوارج يقرؤون القرآن، وأصحاب أبو حنيفة أصحاب أبي حنيفة مستغربين يسمعون وتوقفوا عن القتل، فقط بدأوا يقرؤون القرآن. ثم طلبوا منهم أن يخرجوا معهم وحرسوهم إلى أن أخرجوهم بكل أمان من المسجد. طبعا بعدين لما التقى مع أصحابه قال: يعني ما الذي حدث؟ كيف استطعت تنجينا وتنجي نفسك منهم؟ قال: هؤلاء من عقيدتهم قتل من يخالفهم من المسلمين، لكنهم أيضا يطبقون ما يفهمون من القرآن، وفهمهم من القرآن في قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فلما قلت لهم نحن مستجيرون طبقوا علي الآية فأسمعوني كلام الله وأبلغوني مأمني. طبعا هذا يدل على فطنة، على سرعة بديهة، لأن موقف خطير، من يستطيع أن يتصرف مثل هذا التصرف بهذه السرعة في لحظات والناس تقتل حواليه وأيضا يدل على عمق علم أبي حنيفة ليس فقط بمنهج السلف الصالح لكن حتى منهج الفرق الضالة، يعرف منهجهم وتفاصيل منهجهم. ويروي الإمام الجليل عبد الله بن المبارك موقفا آخرا يدل على قوة قلب هذا الرجل العظيم النعمان. يقول ابن المبارك: كنا يوما في مسجد الجامع فوقعت حية فسقطت في حجر أبي حنيفة، وقام الناس فزعين. يقول: أما أبو حنيفة فما رأيته زاد على أن نفض الحية وجلس مكانه. هكذا كان رحمه الله، فطنا ذكيا بعيد النظر سريع البديهة ثابت القلب. فإذا أضفت إلى هذا ما ذكرناه من صفات العلم والعبادة والورع من جانب، ثم تضيف إلى هذا من جانب آخر صفات الأناقة والغنى والتجارة، تشكلت أمامك شخصية فريدة في التاريخ الإسلامي. بعض الناس يظن أن التفرغ للعلم والإقبال على العبادة يستوجب عدم الاهتمام بالملابس والمظهر والزينة والأخذ بأسباب النعمة، لكن أبو حنيفة كان يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على زهده آية في الجمال والكمال والنظافة والعناية بمظهره وملبسه مع البساطة. وكان يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأبو حنيفة كان يفهم هذه الآيات وهذه الآثار، ولذلك كان يحب الملابس الجميلة. ويقول ولده حماد، يقول: كان أبو حنيفة طوالا طويل تعلوه سمرة، لباسا حسن الهيئة كثير التعطر، يعرف بريح الطيب إذا أقبل أو خرج من منزله قبل أن تراه، ريحة منتشر قبل أن أول ما يفتح الباب الناس تشم ريحته. وأما تلميذه أبو يوسف الذي كان عند الإمام في مقام الولد، فيزيد على وصف الإمام فيقول: هو أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة وأنبههم على ما يريد. ويصفه الفقيه أبو نعيم فيقول: حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة شديد الكرم حسن المواساة لإخوانه. هكذا كان جمع بين الدنيا والآخرة بتوازن الإسلام العظيم. وكان يرتدي ثياب الغالية حرصا منه على الأناقة. في يوم من الأيام كان جالس في حلقته فلاحظ أن أحد الجلوس كانت ملابسه رثة، فما عجب المنظر وبدأ بين هذا صاحب الملابس الرثة غريب بين الناس اللي كلهم جالسين، تلاميذه كلهم عناقة كبيرة. فلما انتهى المجلس طلب أبو حنيفة من هذا الرجل أن يجلس يبقى، فلما ذهب الناس ولم يبقى أحد غيرهما قال له أبو حنيفة: ارفع المصلى، ارفع السجادة وخذ ما تحته. فرفع الرجل المصلى وإذا تحت 1000 درهم، فقال له الإمام: خذ هذه الدراهم فغير بها من حالك. فقال الرجل: إني موسر، ماني فقير، ماني محتاج، أنا غني وإني في نعمة ولست أحتاج إليها. فقال له الإمام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فينبغي لك أن تغير حالك حتى لا يغتم بك صديقك. طبعا كأنه بعض الناس يمكن يحتجون على هذا، يقول كأنك تشجع الناس على الملابس وكذا. لا، نحن ليس هذا الهدف، وإنما أيضا نحن نشجع العلماء وطلاب العلم على أن يظهروا بالمظهر الحسن ويقتدوا بهؤلاء القدوات العظام. ولذلك كان الإمام ابن المبارك يتعجب من قدرة أبي حنيفة على جمع الزهد والورع والعلم وفي نفس الوقت التجارة والغنى والأناقة في نفس الوقت. فكان يقول في مجلسه مرة من الأيام، يقول عبد الله بن مبارك: كان أبو حنيفة آية. فهنا واحد من حساد أبي حنيفة قال: في الشر يا أبا عبد الرحمن أم في الخير؟ فابن المبارك غضب فقال: اسكت يا هذا، فإنه يقال غاية في الشر وآية في الخير، ما يقال آية في الشر. واستشهد بقول الله وجعلنا ابن مريم وأمه آية. أبو حنيفة كان آية من آيات الله، رحم الله أبا حنيفة، فقد كان فذا في العلم.